بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر إن شاء الله في هذه الأمسية ألا أنواصل الحديث في موضوع الأماني بعد في الحصة المسائية نقدم نبين حقيقة الإيمان حقيقة الإسلام وكذلك نبين بعض الأماني التي تريد أن تضعف هذا الإيمان وأن تشوه صورة هذا الإسلام نبد في ثمرات الإيمان هذا الإيمان الدين سيتغمد نفهمت كما ينبغي كما أراد الله سبحانه وتعالى ماذا صنع ماذا أثمر من الرجال وماذا أثمر من الحضارة نلنا أن الإيمان أغنشني في سيوان هو أن يبصر أن يجعلك تبصر الطريق وتبصر المآلات كذلك الإيمان هو عبارة عن طاقة وقوة يدفعك إلى العمل الصالح وترك المعاصي والتوبة وغيرها نعود لنا أن نسرد بعض النماذج بشك أنبيين فقط من تتغ الإيمان ما هي حقيقة الإيمان ثم كيف انطفأت شعلة وحرارة الإيمان في النفوس نناء كان قلحد أزودي تبع القرآن هذا الإيمان ماذا أنتج في النفوس ماذا فعل في النفوس غرنا النموذج وهو نموذج سحرة فرعون تغل مع فرعون معنى من المقربين بل أكثر من ذلك تغني كتل وقت تكلبا إلى زيادة الأجر والمنزلة عند فرعون ولكن بمجرد أن دخل الإيمان في قلوبهم بمجرد أن قالوا آمنا بالله معنى هذا الإيمان يبدل تنقاع في لحظة ذلك الإيمان مستحي يرسخون لسنتيتت ومن انتيتت أدي لفرعون تهددتا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم في جذوع النخل تهديد مني بالعذاب ما يجيجه بكل بساطة بتسنى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا معنى كيفاش يوضن أدي للتحدى فرعون معنى تهديدات لا تؤثر يوجهني تخسر كذلك النموذج الثاني لغرنا أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بمجرد القنديمانس في قرية في منطقة في بلد لا يمكن أن يقيمون فيه الدين وتنجم أن يقيمون الدين في ذلك البلد أرض الله واسعة طمرت ربي التوسع ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ربي خاتك تبشر معنا لازم تقيم غديني حسن ضرر ديني الدين انسان خاطي صحت انسان الدين انسان حمال ديك سمع سل حضرت سمع سل رفاهية سمع سدرنا سمع من كل شيء نريد أن ننجو بديننا الماني زوان زوان إلى الكهف إلى مكان أجلس ربما أدنى وسائل عيشنا أساسيات الحياة غير موجودة أدنى سمارو أدنى البعض مدا يضحي بإيمانه من أجل لقمة عيش أدي ضحى ستارواس من أجل ليل بس لقمة العيش أدي زوا أشيني لا غالب تمدينته وتنجمة تخدمة أشجبة تتشير بتتسود إلى هذه الدرجة ومن بعد أزواد يحرقنا أزواد يسافر إلى بلاد لا يستطيع أن يسمع فيها الأذان لا يمكن أن يسمع فيها الأذان ويعرض مرو دينه ودين أولاده وأهله إلى الهلاك بمتاع الدنيا الوقت صورة الكهف تقرن وشتد القنمي الدن ضحن سدوني تصل حضرت من أجل أن يحافظوا على دينهم فقط هذا نموذج أنظر إلى نموذج الصحابة وما أدرك ما الصحابة قد أشرنا إليه في الحصة المسائية المهاجرين الصحابة كانوا في مكة تركوا أهلهم تركوا بيوتهم زوانا إلى المدينة ماشي كان سن أبريد ونسين أبريد مكة إلى المدينة غير آمن خاتي دي قنوبري لن آمن معنى السن لنضمن أضوض النغاها كمل أضوض ما نزوان ما ندغن ما ندعمر ما تتسون الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم للفقراء الذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ولكن ما هو الشيء الذي أخرجهم؟ يبتغون فضلا من الله. أرجو بمعنى هذا الإيمان أنت يشس القوة، يشس نكت البصيرت، هذا هو حقيقة الإيمان. طيب، بل نتعجب أكثر عندما نسمع يقين ميت نستقبل أنتن هتستقبل يقين حتى الدرت تشوف التسينات أستغزم تدرت يقين حتى التسينات، بل أكثر من ذلك تتسوج لي ماتش المعاش تردون تشوف غرمة تقسم معهم دجلات مع يواج وهم مع يواج مع يقين حتى التسينات تدرت تمرتش قسم في جنان هادي لي عوض لبعض السنة حتى تمطر تمطر شاد بيغتينو جيشو شختين. وهكذا التجارة معنا قال الله سبحانه وتعالى عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يمر وشني بتا لكن تجمالي معيت متنا لكن تبيغدي وكت جغ سيمانيك أسو شغيواك الذين يتتعدي لكن رقب داني يتتعدي الذين يضضون عجل طف انتمرت لغرس تدارت لغرس أملاك ددا أتقيت تمنغى معي وصلة معه تمس عجل يقل طرف انتمرت عجل يقل ريال إلى لابوس وعد بيتي نشات بيضا شات بيت نغبيتي الغضب نزول أتجي دي حس الدسم أزال تجربت ما أسكنه معنا أرجو نموذج الإيمان ماذا يصنع لكن قرغموني بشك أن عود أن رجعت لإيمان الحقيقي. معنا العبرة بالنتائج، العبرة بالخواتيم، العبرة بالمقاصد، ليس العبرة بالأشكال، ليس العبرة بالمظاهر. كذلك الحمد لله الأمر لم يتوقف هنا، لغرنا أمثال أبا بكر وعمر وغيرهم لكن السن كيف صنعوا التاريخ والغزوات وغيرها. أنظر إلى علماء مذهب الإباضي لكن مثلا من أئمة المذهب، من أئمة المذهب بدنا اسم المذهب ده وحدي بدنا نغفس لكن سن منين؟ الإمام أبو عبيدة رضي الله عنه. إمام أبو عبيدة كيف كيف في البصرة في العراق في مكان الحضارة أديش قاع يخدم من أديش كلش أديش أن يكون معنى كان عالما يستطيع أن يتقرب إلى الحكام وأن يكون أحد مفتي الحكام أو قضاة في ذلك المكان في ذلك الزمان، ولكن ترك هذه الدنيا وزخرفها وغيرها بتيجو يوطل السرداب، يوطل السرداب أدي يخدم ديسي كفتين 40 عام تيعزم، بعد ذلك 40 عام انت يسعزم بتتفون سنة ماذا تخرج من ذلك الغار من ذلك السرداب ما تتفرن سينة توت حملت العلم إلى المغرب وإلى المشرق. من بين حملت العلم إلى المغرب منين؟ سلمة ابنه سعد يجتمد البصرة يوطد إلى المغرب، المغرب داني معنا شمال إفريقيا بتجينا تغرس بتدي وينتي معنا يوددي ديك تلفر ديك المشروع اقتصادي ديك الزراعات بتدي وين تدخل داني يوسد يبشك الدياوي والخير يخسون الخير الذي وارثه من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يحافظ على هذا الإيمان وعلى هذه الشعلة ركبت الدير معنا نفس الخيط نفس النسق أغلان دياو داني إنيس وددت فقط لو يقيم الله هذا الدين يوم واحد ولا أبالي إن قطعت عنقي بعد ذلك معنى أتسي وضرب ببرك أدير قبول الدين أن يرفع الظلم من الأرض من منطقة ليوم واحد هامي جارز دربيس ينجا جارز دربيس يود لمنت. وهذا هو الإيمان وهذا ما يجب أن يصنعه الإيمان. ولكن ما تشيني العشيت لأن هذا الأمر خطير جدا، لذلك الآن مع الشهوات أوقع مدن النجم أوقع مدن النجم مسح الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين للأقوياء وثيقها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قلت في دين القشرة ضعفان كذا. حتى في غزوة أحد يسسند الخبر باللي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يموت وشد دستات في شل يسسند أنس بن الناضر أنس بن الناضر ينسم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. تقارب الرسول يموت ثم بعد الرسول يموت كل شديمة الدين دي مات قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. على الأقل بدت تموتان أتمتم من شي موت الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه حيا ونتبعه ميتا. أمسح مدنا زونا من يخلص. المهم سيسلنا ماني الله سبحانه وتعالى بتغنينا وما ضعفوا وما استكانوا. معنى رغم أنهم انهزموا صحيح ولكن لم يصابوا بالانهزام بالضعف والاستكانة والاستسلام. دائما قمنا مني أليسني سجنتهدي إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فخشوهم من فروضة قدم بالعكس يساس انتك تلقوا وتختني. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى غيرها. إذا الآن باش كأنطف الدين ويمر باش كأنطف الشعل تدبتا أصن ضبع بعض الأماني أصن ضبع بعض الأماني يبتا بتقعون دين ولد الحيت راخل طماني بسين ظليتهم بسين الأعمال صالحة الحمد لله الرحمة ربي وزعت قعدتك في ميسا ديقي من وزع بتد معنا ويوالو أرقبتا بتد سعيد سو الشروط الحماس النية تشرد تتجافى جنوبهم قال شي بتا معنا بسين الأعمال الصالحة بسين ظليت بسين وزومي بسين وعزام القرآن بسين الصدقات بريق رمضان بسين الحجات العمرات بإذن الله سوف تنجح التقيدي ماش تنجيد التونيت بس نجد رخلت. وهل هذا الأمر صحيح؟ لا غير صحيح. لذلك الله سبحانه وتعالى قرن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. كذلك يوم القيامة يقول مش هذا بدأ أصنات نغوري في درس محطات يوم الآخر يقول كت المحطة يقول مش هذا خطير جدا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. معنى الأماني أو هذه الأوهام هذه الخرافات التي تؤسس عليها إيمانك وعقيدتك وسلوك ارباج احذر منها. أتفلس نماني مسح هل ستنجو بك يوم القيامة نغاها نقص الجمد قيم تزقد وهم يستاريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل سمني بس هذه صحة العقيدة تسيمار وركزت مع العقيدة دوحتي بقدر ما تكون العقيدة واضحة الإيمان واضح بإذن الله سوف تنجو. أنا بدأ يمر مع هذه الأماني وأول أمنية لك سنت وهي أمنية قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله و وأحباؤه. معناه هناك من يتوهم بأن النجاة في الآخرة يتعلق بالنسبة شتي من مسمنين شتي ويلين أنت من أي قبيلة عماني إلا واسي شين شي ضمزة شين إباضي ستفري الجند. صحيح أن الإباضية أطمزة غرسن هذه السمعة الطيبة من الخير والأمانة والدين وغيرها مستح. كيف اكتسبوها؟ هل سيد لولن دمني غرسن هذه الصفة أمزاب يساوي الأمانة يساوي الثقة يساوي الدين يساوي الإسلام يساوي النموذج سماني ديسو نفسونه. وإنما هذه الصورة جاءت سمدن طن الدين معناه أنت تنشر المدن تحركوا بهذا الدين في العالم عرفوا أنفسهم للناس نشين ضمزاب نشين ضمزاب غير يقول عقيدته بالمعاملة بالدين معناه حسن تيتي الذي نقل الديلية رقب أمزاب كأنه هو الدين تقصد الدين تيتي تروح لأمزاب مس هذا لا يعني أن شين ضمزاب يساوي أتتفذ أتتفذ الجنت. لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وإنما الدخول بالجنة الآيات واضحة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن وتفدني ليقن مزاب ليقن ولد الحيت ولا نسبة ديني ولا مذهب ولا طيار الذي يقول بالفرقة الناجية لا فرقة ناجية لا ولا هذه كلها من الأوهام. الذي يدخلك إلى الجنة هو التقوى أعدت للمتقين غير ذلك عمرك كل زوت تفد الجند. لذلك لابن آدم من تتمارو أمزار إبادي عندك هذه الصورة، ولكن يجب أن تحافظ عليها، يجب أن تحافظ عليها. خاتي أقيم تخدم تسيز داخلها، أقيم تزويل سنميد قرس نشين دومزاب بشك تستفيد من بعض الامتيازات. لا شوشي اللي داني، وإنما قبل ما تجد مني كن دومزاب من شيخ ربي، معنى على دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه من الأمنية الأولى التي يتمسك بها بعض الناس. الأمنية الثانية ربما سريعة أو نتين غير معنى خفيف تحسب الوقت. الأمنية الثانية، بعض الناس يعتقد أن مجرد النية الصالحة تكفيه أن يكون العمل صالح، معنى أو الدنيا التوحديت. أما تظلت تظل دوحدي تنكود والتنكود وستهمي أظم تظلم دوحدي أشيني الصحبة تلندون لاش باش كرب باش يقبل عمل لازم يكون ذلك العمل صحيح زائد النية صحيحة، النية خالصة لله تعالى والعمل صحيح. سو مني لازم أتبدل الجهد، لازم أتعزمت، ولازم تقيم دم مني قيم تقارد ربي أيوش يحسبوا لك. أكثر من ذلك إلى وسي تجد المعاصي يتجد منكرات شيني رقبت للنية رقب النية. مثلا من بين الأمور التي دائما نريد أن نتطهر منها نقارت مثل عدة مرات في هذا المنبر، مثلا التعلق بغير الله. يمكن حد مثلا أديج الخموس ويعتقد أي الخموس أني يأتي بالنفع أو يدفع البلاء، أشي نرقب النيت، أشي النيت خطي النيت نغت الشرك، خطي الخموس أني بتد المعنى زيه إذا غسي قل معنى خلاف والو غير كرجيخ تتحافات جرج درب يكون صادقا أنتي الخموس تتحافات أنتي تزينات هاشتان غوات بس تكون صريح معي ماس. كيف كيف الجماعة الرقية هاد زوال الرقية نغادي زوال الرقية لا قرس يصار كم مني يي لا يرزم بحس لا يبار اسمني هسوا تمسي بتتقارج. من أين جاءوا من معنى من أين لهم بأخبارك الماضية اسمي تنتبين طول عشر معاش طول عشر معاش تحكي ده اسمه تحكي اسمني ديوني بسونه. واضح أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة. حي الذين كتشعودت الذين كشعوا واضح جدا أشين يوالو نشين عبك أني تكتاز عيمت التوحدي جارك ضربك لك يختسب بغدا سبب. وهل هذا السبب الذي تتخذه سببا شرعيا؟ ليس سببا شرعيا. معناه قولك أو قولك بأنه نية صالحة نيتك صحبة لنيتك هذا لا يشفع فيك أبدا، لا يشفع في عملك، وهذا كفرا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صريح من أتى كهانا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد قولا واحدا، قولا واحدا لا يوجد فيه جدال. خلبت وصي زويقع يويس غير دقن وخريك دقن تريكونا مع لبلش دقن تشبرت ومن بعد قرس فلان يسار السرس لا بس سميت بلا ولو. خلبت يتودي تسمن غاية فلان تتجمس حر فلان تتحسلم فلان أو معناه أيها الإخوة فكرت رخلتهم كيف ستكون ميت بدت ستربي كيف شستيني ما هو الشيء الذي ستقابل به الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. زالتاج زالت النام دوزو من النام ولكن هاديس زالت مع الكفر ربوتني قبل. كذلك من بين الأوهام والأماني التي يأخذها بعض الناس أول باللي الدنيت معناه خاطي الدنيت لكن نضيب الزنز دي لكن نضيب الزنز دي يبتا يزدغ لي تشد الدنيا إن شاء الله ميزعلك غتوبخ ميزعلك أذلق له النغ المراهق أشي يزدغ المراهق هساعفت النغ أني تيوي الوقت درجة زن الوقت هل إلي قشرة الدنيا قرماني. إذن إن شاء الله لكن غنبت في هذه النقطة أشان شاء الله بإذن الله تعالى أنكمل هذه الأمنية التي توقفنا فيها والأماني الأخرى بإذن الله تعالى نسجم تنصدق الشفاعة والميزان والمشيئة إلى غيرها من هذه الأوهام والأماني إن شاء الله بإذن الله تعالى الشائلة أتنكمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اصلح فينا ما ظهر واصلح فينا ما بطن اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.